بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث العظيم الشأن الذي يسميه أهل العلم بحديث الولاية، الحديث الذي بين صفات أولياء الله تبارك وتعالى، وبين منزلتهم عند الله عز وجل، وهو كالشرح أو التوضيح أو التفصيل لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذه الآية وفي ذاك الحديث توضيح للولاية كيف تنال، وتوضيح لصفات أولياء الله تبارك وتعالى ومكانتهم عند الله عز وجل. بدأ هذا الحديث وهو حديث قدسي، حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، فهو من وحي الله تبارك عز وجل. ودين الله عز وجل كله وحي على اختلاف في أنواعه، فأعلاه القرآن، فهو وحي بألفاظه ومعانيه ومتعبد بتلاوته. ويختلف الحديث القدسي عن القرآن في أنه ليس متعبدا بتلاوته، وأما الحديث النبوي فألفاظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهذا نوع من أنواع الوحي التي أوحاها الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا من أعظم الوعيد الذي توعد الله عز وجل به العصاة، ولم يرد مثل هذا الوعيد إلا في هاتين المعصيتين الكبيرتين، معاداة أولياء الله عز وجل وأكل الربا. فسمى الله عز وجل معاداة أوليائه حربا له، وسمى أكل الربا حربا، وآذن الذين يصرون على أكل الربا بحرب منه عز وجل. ومن كان الله عز وجل حربا عليه كرهه كل الكون إلا المكلفين، فإن الله عز وجل جعل جميع الكون مسخرا إلا الإنس والجن فإنهم مكلفون. فهؤلاء العصاء تكرههم الأرض والسماء ودوابهم ودواب الأرض وكل ما على الأرض يكره هؤلاء العصاء. ثم أمر المؤمنون ثم أمر البشر بأن يكون حبهم لله وبغضهم لله، فمنهم من يكون كذلك فيكون هو من جملة أولياء الله تبارك وتعالى، طالما كان حبه لله وبغضه لله، طالما كان يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. ولكن من الممكن أن تجد من أهل الأرض من يحب أعداء الله، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا بالنسبة للإنس والجن تكليفا وابتلاء وامتحانا، فمنهم من يطيع أمر الله عز وجل ويجعل قلبه تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى، ومنهم من لا يكون كذلك. فمن عاد لله عز وجل وليا فقد آذنه الله عز وجل بالحرب، فليعلم أن الله حرب عليه. ماذا ستكون نتيجة هذه الحرب؟ البعض يتصور أن الله تبارك وتعالى طالما توعد أحدا بعقاب فإن العقاب سينزل عليه من فوره، وأن من آذى وليا فضلا أن يؤذي نبيا فإنه قبل أن يتم شطر الكلمة التي قال أو قبل أن يضع يده التي وضع بها الأذى سوف ينزل عليه العقاب الإلهي. لو كان الأمر كذلك لآمن أهل الأرض كلهم جميعا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، فإنما يكون الجزاء في الآخرة من خير ومن شر، يكون الأمر في الآخرة إما جنة وإما نار. ومع هذا يوجد جزاء في الدنيا، ولكنه لا يكون، لا يشترط أن يكون بهذه الطريقة التي يتصورها البعض، فإن الله تبارك وتعالى قد يملي للظالم ثم يأخذه في الدنيا أخذ عزيز مقتدر حتى تكون عبرة لمن يعتبر. فهذا الفرعون الذي علا وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى تركه الله عز وجل وأمهله وآذى بني إسرائيل، وهم آنذاك هم الأمة المسلمة، وهم آنذاك هم الأمة الموحدة. وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن دين الله تبارك وتعالى هو دين جميع الأنبياء، وأن أتباع كل نبي في زمانه كانوا هم أمة الإسلام، فكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت كانوا هم أمة الإسلام، وتسلط عليهم الفرعون وآذاهم وقتل أبناءهم، وكل هذا أمهله الله تبارك وتعالى ثم أخذه في الدنيا، مع أن القاعدة أن الحساب بحذافيره إنما يكون في الآخرة. ولكن ربما يعجل الله عز وجل لبعض العصاة نوعا من الأخذ أمام الناس رحمة بالعباد حتى يكونوا قد رأوا بأعينهم كيف يأخذ الله عز وجل هؤلاء العصاة. ولكن القضية ليست فقط في هذه النهايات التي انتهت بها حياة كثير من هؤلاء الطواغيت الذين آذوا أولياء الله، ولكن حياتهم نفسها شقاء وضنك. ومن كان قرأ كلام هؤلاء أو سمعه مما أصروا به إلى خواصهم يعلم يقينا أن الحياة بغير الله سراب، وأنه إذا كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل سوف يستشعر تلك الوحشة من أنه سوف يشعر أن الأرض تكرهه وأن السماء تكرهه وأن كل ما حوله لا يرحب به، إلا من كان من جملة الإنس الذين يوالون أعداء الله تبارك وتعالى، ولكنه يشعر بكراهة الكون من حوله، بينما المؤمن يشعر بتناغم الكون معه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد: جبل يحبنا ونحبه. يشعر المؤمن بتجاوب جميع الكون معه، بينما يشعر الكافر والعاصي لا سيما الذين يعادون أولياء الله تبارك وتعالى بالوحشة من كل شيء. حذر الله عز وجل من عاد أولياءه آذنهم بحرب. ولا تسأل عن تفاصيل هذه الحرب مما يشعرون في أنفسهم من مرارة ووحشة وغربة، ومما يشعرون بأنه ما يحوزونه من أمر الدنيا لا يزيدهم إلا نهما، ولا يزيدهم إلا هلعا، ولا يزيدهم إلا اضطرابا. كل هذا من أنواع الحرب التي آذن الله عز وجل بها هؤلاء. ثم لما أخبر الله عز وجل بهذا الفضل لأوليائه عنده بأنه يؤذن من يعاديهم بالحرب، فكأن هذا فيه تشويق للمؤمنين أن يسألوا عن هذه الولاية، كيف ينالونها وما هو الطريق إليها. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الطريق. كثير من الناس ظن أن الولاية هي أن تجري على أيديه كرامات، فلما ظن بعض الناس ذلك الظن الخاطئ، ثم أراد بعض الكذبة والدجالين والأفاكين أن يدعوا الولاية، وجدوا أن الطريق قصير عليهم، يسير على أمثالهم من أولياء الشيطان، أن يلجأوا إلى السحر وإلى الحيل الشيطانية وغيرها، فيظهرون أمرا خارقا للعادة يزعمون معه أنهم صاروا أولياء لله. وللأسف صدق السذج أمثال هؤلاء الدجاجلة، فلما صدقوهم صاروا هؤلاء عند القوم أولياء لله، وحالهم لا يقول ذلك، ليسوا هم من أهل الصلاة والصوم، ولا هم من أهل الجهاد، ولا من أهل الصدقة، ولا من أهل العلم بكتاب الله، فماذا يفعلون وقد صاروا أولياء وهم لا يتصفون بشيء من صفات الأولياء. منهم من قال في كتاب الله برأيه وعاث فيه فسادا يحمله على آرائه وأهوائه، ومنهم من زعم أن الولي يستغني عن العبادات حتى يبرر كسله وفسقه وفجوره أمام من ظن به الولاية لأنه فعل شيئا من خوارق العادات. ولاية الله تبارك وتعالى لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بخوارق العادات. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين يفعلون الفرائض ثم يتبعونها بالنوافل كما في الحديث الذي معنا. ثم إن الولي ربما كان في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، الجهاد له أسبابه المادية التي يجب أن يأخذ بها كل أحد، ولكن ربما أعان الله عز وجل أولياءه بإعانة من عنده على خلاف تلك الأسباب المادية. ربما كما في تلك القصة التي حدثت في زمان عمر رضي الله عنه، حينما كانت أرسل سرية وهو على المنبر أراه الله عز وجل أن ظهرهم مكشوف وأن عليهم أن يحتموا بالجبل، فقال: يا حارثة الجبل الجبل. فحمل الله عز وجل قول عمر إلى مسامع الجندي فسمعوه فصعدوا إلى الجبل، خارقة من خوارق العادات، لم يطلبها عمر رضي الله عنه ولم يطلبها غيره، ولم يحتج الصحابة رضي الله عنهم بها أن قائلها أو أن التي حدثت معه صار له أحوال يستغني بها عن طاعة الله عز وجل، أو صار غير مسؤول عن أفعاله، أو له أن يفعل ما شاء، ولكنه أمر من الله تبارك وتعالى ربما ينزل على بعض المؤمنين أحيانا وربما لا ينزل. شأنها شأن المعجزة، ولكن المعجزة تجري على أيدي الأنبياء، والكرامة تجري على أيدي أتباعهم، وخوارق العادات الشيطانية تجري على أيدي أتباع الشيطان. والفرق بين هؤلاء وهؤلاء في أحوالهم، فمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، من كان داعيا إلى اتباع كتاب الله دون تحريف أو تبديل كما يحرف بعض من يزعمون الولاية آيات القرآن فينزلونها على معان لا تعرف من لغة العرب ولا تعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف من كلام الصحابة. فمن كان حاله هو الخروج عن شرع الله ثم حدثت على يديه خارقة من خوارق العادات فهو من أولياء الشيطان. ومن كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى كما وصف كتاب الله عز وجل فهو من أولياء الله تبارك وتعالى، ولن تجد وليا يطلب الخوارق أو يسعى إليها، بل إن أولياء الله تبارك وتعالى إذا جرت على أيديهم خارقة غير ظاهرة أمام الناس يحاولون كتمها ولا يحاولون إشاعتها ولا يعتبرون هذا دليلا على شيء. وقد حاول الشيطان أن يضل بعض أهل العلم والفضل بأن يزعم لهم أنهم أولياء لله عن طريقه هو، حتى إذا كانوا كذلك ضلوا وأضلوا، فكان ربما خرج بعضهم إلى البادية فوجد الحيوانات تكلمه بغير ما فائدة وبغير أن يكون في حاجة تضرع إلى الله عز وجل أن يخرجه منها، فكان إذا قرأ آية الكرسي على هذه الكائنات ذهبت وانصرفت، فعلم هؤلاء أن هذه من حيل الشيطان. إذن فمن عاد لله وليا فقد آذنه بالحرب، وهذه منزلة عظيمة لأولياء الله تبارك وتعالى. فإذا أراد العبد أن يكون من هؤلاء فأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعهم إن استقاموا على شرع الله هم أولياء لله. ليس الأمر كما يظن البعض محصور في فئة محصورة من الناس، بل إن معظم هذه الفئة كما ذكرنا أولياء للشيطان في واقع الأمر. كيف تكون ولاية الله تبارك وتعالى؟ تكون بأداء ما افترض واجتناب ما حرم، وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الولاية. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذه هي الدرجة الأولى من درجات الولاية، أن يتقرب العبد إلى ربه عز وجل بالفرائض. أترون كيف جنى هؤلاء على الأمة وثبطوا عزائمها حينما زعموا أن الولاية محصورة في نفر قليل من الناس، لا سيما إذا علمنا أن هؤلاء النفر القليل معظمهم ليسوا من ولاية الله في شيء. بوسع كل أحد أن يكون وليا لله وأن يطمئن إلى حماية الله له. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يسألنكم الله من ذمته في شيء. من صلى الصبح في جماعة، هذه إحدى الأمور التي تنال بها ولاية الله تبارك وتعالى، وإحدى الأمور التي يكون الله عز وجل حربا على من يعادي صاحبها، أن يصلي العبد الصبح في جماعة. فأولى هذه الأمور أن يؤدي العبد ما افترضه ربه عليه، فإذا كان كذلك أحبه الله. والولاية أعظم معانيها المحبة، فإذا كان العبد يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى أحبه الله عز وجل. ولكن ثم منزلة أعلى، أن يزداد في النوافل. وانظر إلى أنه ذكر في جانب الفرائض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن الفرائض من المفترض أن تؤدى جميعا وأن لا يترك منها شيء، وأن من ترك شيئا من الفرائض فقد سقط عن رتبة ولاية الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان من جملة المؤمنين من جملة المسلمين العصاة، ولكنه فقد هذه الولاية وفقد هذا الحفظ، فعليه أن يؤدي جميع الفرائض. ثم لأن النوافل متنوعة وكثيرة فالأمر فيها يحتمل زيادة بعد زيادة ويحتمل أن يؤدي كل ما يطيقه. لذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا ازداد العبد بالنوافل ازداد في محبة الله، ازدادت محبة الله تبارك وتعالى له. هذا هو الطريق. وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله أن أولياء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ووصفه هاهنا بأداء الفرائض وإتباعها بالنوافل، وهذا تفسير لذاك. فالإيمان إنما يكون بالتصديق بالقلب والعمل بالقلب واللسان والجوارح. فإذا الإيمان ثم التقوى التي تدفع العبد إلى العمل بطاعة الله وترك معصية الله، وهذا هو فعل الفرائض وإتباعها بالنوافل. ولأن من الفرائض ترك المحرمات، ولأنه مما هو من معنى النوافل ترك المكروهات، فيشمل هذا جميع الاستزادة من دين الله تبارك وتعالى: أداء الفرائض ثم إتباعها بالنوافل. الحفظ الذي تعاهد الله به في أول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ها هنا لما ذكر تلك الرتبة العليا من الولاية وهي الاستزادة من النوافل، ذكر حفظ العبد من نفسه ومن شيطانه، وليس فقط حفظ العبد من أعدائه من الإنس، وإنما حفظه من نفسه ومن شيطانه. ولنستحضر مرة ثانية وثالثة أنه لا ذكر هنا لشيء من خوارق العادات، إنما الذكر هنا للفرائض وإتباعها بالنوافل. والثواب هنا ليس أيضا إعطاءه خوارق عادات، ولكن حفظه بما شاء. وقد يكون من جملة ذلك الحفظ أحيانا خارقة من خوارق العادات كما ذكر. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه هي الجوارح التي يكون بها فعل جميع الأمور، تفعل بها الطاعات كما تفعل بها المعاصي. فإذا كان العبد مجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يكون حافظا لهذه الجوارح، حافظا لها من حيث المبدأ. لأن من سعادة الإنسان في الدنيا أن تبقى جوارحه سليمة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى بها، فهذا مما يجعله أقل حاجة لغيره، ومما يجعله أكثر قدرة على الطاعة. ولذا جاء في الدعاء المأثور: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، أي وليكن هذه الجوارح وارثة لنا، أي تبقى إلى أن يلقى العبد ربه عز وجل. وكذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صباحه ومسائه سؤال الله عز وجل العفو والعافية في السمع والبصر وسائر الجوارح. فيحفظ الله تبارك وتعالى هذه الجوارح على العبد. ثم الحفظ الأعلى أن يحفظها من الوقوع في المعصية، فإن هذه الجوارح إن ابتلي العبد بفساد جارحة منها فصبر، عوضه الله عز وجل بصبره ثوابا، واستطاع كما يلاحظ استطاع أن يتكيف مع ما يصيبه منها ويعوضها بالجوارح الأخرى. وأما المصيبة العظمى فهي مصيبة الدين. ولذا وعد الله عز وجل من يسلك طريقه ومن يقبل عليه ومن يحرص على أداء الفرائض بعد النوافل أن يحفظ له كل هذه الجوارح، فلا يكون شيء منها في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا ما استشعره بعض من عمل بطاعة الله عز وجل، فقال إنا لا نحسن أن نعصي الله، صار يجد في نفسه نفورا من المعصية وليس إقبالا عليها مهما تزينت ومهما كانت فيها من أنواع الشهوات ومهما كان فيها من أنواع الإغراءات. فيحفظ الله تبارك وتعالى على العبد جوارحه. قال ولئن سألني لأعطينه. فهذه إحدى ما يمنح الله عز وجل لأوليائه استجابة الدعاء. فإذا ما وجدنا أن الدعاء لا يستجاب فاعلم أن الله عز وجل غني حميد قوي عزيز، لا يحجزه شيء ولا يمنعه شيء. فإذا فإن الدعاء لا يستجاب إلا لأن الداعين ليسوا من أولياء الله، ليسوا من الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليسوا من الذين يعملون الفرائض ويتبعونها من بالنوافل، وإلا لاستجاب الله تبارك وتعالى له. وأينما دعا العباد ربهم عز وجل فوجدوا أنه لا يستجاب لهم فليفتشوا في أنفسهم فإن العيب فيهم. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم وذكره للرجل يطيل السفر، أشعث أخبر، يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. وهذا كله من أسباب إجابة الدعاء، من أن العبد يكون مفتقرا في حالة شدة وفي حالة جهد، وأن يلح في الدعاء وأن يكثر من الدعاء، فهذا من أسباب قبول الدعاء. ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إنما جاء منع إجابة الدعاء من جهته لأنه ليس من أولياء الله الذين إذا سألوا الله عز وجل أعطاهم، مع أنه لا يشترط دائما أن الولي أو المؤمن أنه إذا سأل الله عز وجل أعطاه ما سأل، ولكنه قد يعطيه فوق ما سأل، لا يعطيه عين ما سأل وإنما يعطيه فوقه. وهذا يستشعره المؤمن من حاله مع ربه عز وجل، فربما اجتهد في الدعاء في مسألة فأعطاه الله عز وجل ما هو خير منها. وأما إن كان العبد يستشعر إعراض ربه عنه فليعلم أنه أعرض عن ربه أولا، وليعلم أنه ليس حريا بأن يستجاب دعوته، وليعلم أن الطريق واضح ولا خفاء فيه من أنه عليه أن يقوم بالفرائض وأن يتبعها بالنوافل. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا هو، هؤلاء هم أولياء الله كما ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو جزاؤهم في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة، لا خوف عليهم مع وجود أعدائهم لأن الله تبارك وتعالى ينصرهم على أعدائهم، ولا هم يحزنون في الآخرة لأنهم يكونون في دار كرامة الله تبارك وتعالى في نعيم الله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذا علمت كم خسرت الأمة عندما حرفت معنى الولاية، حينما أساءت فهم معنى الولاية، لا سيما وأنها قد جعلته على خلاف المقصود تماما، وأسقطت وصف ولاية الله تبارك وتعالى على أولياء الشيطان الذين هم أعداء أولياء الرحمن، الذين يحرفون الأمة عن دين الله تبارك وتعالى وعن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بوسع كل أحد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى دون أن يعرفه أحد أو أن يقال عنه أنه الولي الفلاني، فقط أن يصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه المتقين وأن يرزقنا حفظه في الدنيا والآخرة. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، يؤدون الفرائض ثم يتبعونها بالنوافل، والله عز وجل يحفظهم من أعدائهم في الدنيا ويحفظهم من أنفسهم ومن شياطينهم في الدنيا، فيحفظ عليهم جوارحهم ثم يدخلهم دار كرامته في الآخرة. وأعظم الأولياء هم الأنبياء، ولكن مقام النبوة لا يحتاج معه إلى أن يوصف بوصف آخر. ولذا جرت عادة أهل السنة أن يقولون أن الأولياء دون الأنبياء، لأنه معلوم أن الأنبياء هم أفضل الأولياء وهم مستغنون عن أن يوصفوا بالولاية بعد إذ وصفوا بالنبوة، فإن النبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى قطعي يقيني بما أوحى الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله ما أوحى، ثم دونهم الأولياء. وأما المحرفون والمبدلون من الشيعة والصوفية ونحوهم فإنهم يجعلون باب الولاية بابا واسعا، ويزعمون أن بوسع الأولياء أن يكونوا فوق الأنبياء، وهذا من جملة ضلالات هؤلاء القوم أعاذنا الله منها. وعلى أي فأعلى الأولياء هم الأنبياء، ثم أصحاب الرسل، وأعلاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أردنا أن نستدل على ولايتهم فلن نبحث عما أجرى الله على أيديهم من خوارق العادات، وإن كان قد حدث منها ما حدث مما ذكرنا بعضه، ولكن لأنهم قاموا بدين الله، ولأن الله أنجز وعده معهم فحفظهم ونصرهم على أعدائهم، فكان تلك الحقبة المباركة من تاريخ الأمة حقبة ما زال التاريخ مندهشا أمامها أيام اندهاش. من أي مكان خرج هؤلاء القوم؟ من تلك الجزيرة العربية النائية التي ليس فيها أثر لعلم من علوم الدنيا، ولا لصناعة من صناعاتها، ولا لفن من فنون حربها. يخرجون في تلك السنوات الوجيزة فيسقطون الفرس والروم، ويفتحون الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ويشيدون تلك الحضارة التي ما زال العالم إلى الآن غير مصدق أن هذا قد حدث، لولا أنهم يرون آثاره بأعينهم. هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى، واستمرت هذه الولاية هي الغالبة على الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم ماذا؟ في القرن الرابع الهجري، في أوائل القرن الرابع الهجري أو في أواخر القرن الثالث الهجري، في أواخر آخر قرن من القرون المفضلة، انتبه الأعداء بعد ثلاثة قرون من الحروب المتتالية أن هؤلاء الأولياء لله لا يهزمون، لا يمكن للفرس ولا للروم ولا لغيرهم أن يهزموا أمة هذه صفاتها، أمة تؤمن بالله واليوم الآخر، أمة تطيع الله عز وجل، أمة معها كتابها المعصوم ومعها شريعتها. فماذا كان؟ دخل هؤلاء ليبدأوا الحرب من هذه الجزئية وليحرفوا معنى الولاية في هذا القرن الرابع الهجري الذي شهد ولادة الصوفية وشهد عودة لفلول الشيعة الذين كان أول من قاتلهم وضحد شرهم عن الأمة علي رضي الله عنه الذين زعموا أنهم أولياءه وهو يعلم أن أولياءهم المتقون ولذلك كان هو أول من حارب هؤلاء الذين زعموا أنهم أولياءه اجتمع هؤلاء وقرروا أن يغيروا طريقة حربهم وأن يغيروا طريقة مواجهتهم لأولياء الله تبارك وتعالى بأن جاءوا إلى بعض ضعاف العقول أو بعض من يعبدون الله تبارك وتعالى دون علم ودون وعي لكي يبثوا إليهم أنه من كان وليا فلا بد أن تجري على أيديه خوارق العادات أو يقنعوهم أن ولاية الله معناها أن يلبس العبد الخشن من الثياب وأن يأكل المستقذر من الطعام وأن يترك الدنيا مساجدها وحياتها وجهادها وسلمها وحربها لينقطع في الزوايا والحشوش على رؤوس الجبال أو في الصحاري لكي يطلب الولاية. ولك أن تتخيل بعض إذا كان هناك من حسنت نيته ولكنه لا يفقه في دين الله ثم ينقطع، وهذا الانقطاع في حد ذاته يورث أمراضا عقلية ونفسية أهل الطب أدرى بها، ثم يقلل طعامه، وهذا أيضا يؤثر على القدرة العقلية ويمنع شرابه، ثم ينتظر أن تنزل عليه خارقة. فوالله إنها إن لم تأتيه عن طريق الشياطين تأتيه عن طريق الأوهام. فيتخيل أنه هاتفه هاتف وقال له أنت رأس الأولياء كما يدعي معظمهم، وإذا سألت كل طريقة صوفية على كثرتها من هو الكبريت الأحمر ومن هو القطب الأعظم ومن هو الغوث الأكبر، هذا يقول لك أنه ابن عربي لأنه يتبع طريقة ابن عربي، لا سيما إن كان متخصصا في الدراسات عن ابن عربي كما يراه الفرنسيون مثلا، وإنما يصدر الآن من كان كذلك، والآخر يقول لقد دسوقي، والثالث يقول البدوي، كل يرى أن شيخه هو الغوث الأكبر والكبريت الأحمر وإلى غير ذلك من تلك الأوصاف التي تخلعها كل طريقة على شيخها ويتبعها ويخلعها كل مريد على من اتبعه، وليس في الأمر من غوث ولا كبريت ولا ولاية أصلا، وإنما القضية أوهام في أوهام جاءت لهؤلاء القوم من جراء ما فعلوه في أنفسهم من مخالفة السنن الكونية والشرعية والانقطاع عن أسباب الحياة السوية، فلا يأكلون طعامهم ولا يشربون شرابهم ولا يشهدون العبادات مع المسلمين في مجامعهم ولا يتعلمون من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنذ ذلك التاريخ والولاية في أذهان عامة المسلمين هي هذه الصورة العجيبة من صور الانحراف عن الفطرة الإنسانية أصلا، في أن يكون الإنسان ليس إنسانا سويا، ليس إنسانا طبيعيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقد أرسل الله عز وجل رسله كذلك، بشر كالبشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويحضرون مع الناس مجامعهم، إن كان الجهاد كانوا في أول الصفوف، وإن كان العلم كانوا هم الذين يعلمون الناس، وإن كان الزواج كانوا أزواجا وكانوا آباء وكانوا معلمين لزوجاتهم ولآبائهم. ثم يجري الله عز وجل على أيدي الأنبياء معجزات وربما أجرى على أيدي أتباعهم وهم يعيشون تلك الحياة الطبيعية، ربما يجري على أيديهم كرامات احتاجوا إليها، ربما يكون ذلك في موطن أو في آخر. فلما حرف ذلك المعنى فقدت الأمة طريق الولاية، فلما فقدتها وظنوا أن طريق الولاية هو هذا الطريق الشيطاني جاء الأعداء، جاء الصليبيون وجاء التتار وكان ما كان من فتن وملاحم لم يخرج المسلمون منها إلا لما عاد المسلمون إلى ولاية الله الحقيقية، إلى تعلم كتاب الله، إلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشرت المدارس العلمية في العراق وفي الشام وفي مصر، ووجد قادة الجند الذين يعدون يأخذون بأسباب القوة المادية ثم يسألون الله تبارك وتعالى النصر من عنده، فنصرهم الله عز وجل. ثم عادت الكرة مرة ثانية، وستظل القضية هكذا. كلما يأس الأعداء من المواجهات المباشرة، كلما أعادوا استفزاز أمثال هؤلاء الذين يعانون ضعفا في عقولهم واضطرابا في إيمانهم وعدم فهم لمعنى الولاية، لكي يقدم طريق فاسد يظن للأمة أن هذا هو طريق الولاية، إذن تخسر الأمة. حماية الله لها ودفاع الله عنها وحربه لأعدائها، لأنها تخسر ولاية الله تبارك وتعالى. الأمة الآن في مفترق طرق، وأعداؤها يتربصون بها، وهم يعلمون أن ليس معها من الأسباب المادية ما تواجههم به، ولكنهم يعز عليهم أن تكون ولاية الله منتشرة بين المسلمين، ليس عن طريق هذه الخزعبلات، ولكن عن طريق حفظ كتاب الله كما انتشرت دور تحفيظ القرآن، عن طريق حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقها كما تمتلئ المساجد بفضل الله تبارك وتعالى. إذن إذا كانت الأمة ستسير في طريق الولاية، فالمخرج الوحيد للأعداء أن يعيدوا تقديم هؤلاء المجاذيب على أنهم أولياء الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن تنخدع الأمة، بل يجب أن تعلم أن الولاية هي ما وصفها الله تبارك وتعالى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهي التي وصفها بأداء الفرائض وأتباع النوافل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى يلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.